بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو بوركتو كمين بيسحبوا في الرخص دغري وعلي الصوت ومخمخني سمعني فقط الله وصوت الست روحني صوت الناس النهار